لخالي بارك الله فيكم جميعا. نحن إن شاء الله قبلنا الزواج من ابنة أخونا أبو عبد الله بمهر قدرناه على نفسنا 1000 دينار إن شاء الله تعالى. كذلك عرش البيت 3000 دينار ولا يوجد مؤخر صباح. ولذلك ارتضينا تطبيقا للسنة إن شاء الله. جزاك الله خيرا وقدمت ذلك نحلة. نحلة. أي بطيب نفس. جزاك الله خير. سنجد والله يا أخونا عزت ما سمعت. أخونا عزت قاضي العائلة شيخ إنجاز التحضير. قاضي الإخوة. جزاك الله خير. هو المازود. أهلا وسهلا. انعقد عقدي على الثانية وابنتي وأختي. بارك وأصدقائي. بارك الله فيك. رايحين بالثالثة شيخي. ما شاء الله. كيف حالك؟ الله يكرمك. إن شاء الله أنت بخير. الله يحفظك. نعم. ناس من القرية قال أن النصف الآخر في التقوى الله هو اللسان. لا ليس استدل بذلك أن الناس. لا هو أوسع من ذلك. أنا ما أعرف هذا إذا كان ابن القيم ذكر شيء من هذا، لكن بلا شك النصف الثاني أوسع من ذلك. أوسع. نعم. ماذا كنا نتكلم؟ عن الحديث. حديث.